بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية بتسجيل هذه المحاضرة الهامة لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، والتي ألقاها في مسجد الجفال بمدينة جدة، وعنوانها البينة على المدعي. كشف فيها ضلالات بعض زعماء التجديد التغييري المعاصرين، التي كان قد تطرق إلى بعضها فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان الجامي في محاضرته القيمة التجديد بمفهوميه، كما دافع عن العلماء أتباع السلف الصالح، ورد على من أساء إليهم وانتقص من علمهم وورعهم وجهدهم في الدعوة إلى الله، ورفع من خسيسة أهل البدع والضلال ودافع عنهم. فنسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المحاضرة وينصر بها الحق، ونترككم الآن مع المحاضرة. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إنه ليسعدني جدا أن نلتقي في مثل هذه الليالي والأيام، نغتنمها لنتواطى فيها بالحق، ونعرف أهله فنلزم ركابهم، ويحذر بعضنا بعضا من الشر وأهله، ويوصيه باجتنابهم. وقبل البدء في الحديث، لا يفوتني أن أصحح بعض ما قال الأخ المقدم حينما عزاني في الوظيفة إلى كلية الشريعة، وإنما أنا معيد بكلية الحديث، والكل في دائرة الجامعة الإسلامية زادها الله عزة ومنعة ورفعة، وجعلها منارا للتوحيد وأهله والسنة وأهلها، ومقامع على أهل البدع حيثما كان وأينما كانوا. أيها الإخوة الكرام، كما رأيتم وسمعتم من أخينا المتكلم أن هذه الكلمة عنوانها البينة على المدعي، وهذا العنوان أو الاسم مقتبس بلفظه من الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي بعض الروايات: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أخرجه البيهقي بلفظه هذا في سننه، وإسناده عند البيهقي حسن، وقد حسنه ابن الصلاح والنووي والحافظ ابن حجر وابن رجب قبله وجمع من الأئمة. وأصل هذا الحديث موجود في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، عنه رضي الله عنه من طريق ابن المنكدر وغيره، وهو أصل في الأحكام والأقضية. فالأصل في الدعوى أن تقام عليها البينة، فإن لم توجد البينة انتقل بعد ذلك من المدعي إلى المدعى عليه وهو المنكر، فليس للمدعي حينئذ عليه إلا أن يحلف له. ويا ويل من حلف بالله كاذبا حينما يرى ضعف المدعي وعجزه عن إراده البينة، فيقتطع بيمينه تلك التي كذب فيها شيئا من ماله أو دمه أو عرضه، ويله ثم ويله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقد جاء في مستخرج الإسماعيلي هذا الحديث بلفظ: لكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. وقد حكى الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا الحديث، وأنه أصل في كتاب الحدود والأقضية. فقال رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي أي يبرأ بها، أي يبرأ بها، وهي مستحقة عليه وجوبا ليعطى بإثباته بواسطتها حقه، وهي واجبة أيضا حينما يتشاح الخصمان، فيطلب من المدعي أن يورد بينته. وقوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر أي يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. إذا عجز المدعي من إقامة البينة فليس له على المدعى عليه إلا أن يحلف له، وحينئذ يبرأ بيمينه هذه، فهي واجبة عليه. من هذا الحديث جاء هذا العنوان الذي سمعتم ورأيتم: البينة على المدعي. والسبب في ذلك هو أن فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي حفظه الله ووفقه وزاده علما وتقا وإيمانا وإخواننا المسلمين، كان قد ألقى محاضرة أو كلمة تطرق فيها لبعض ما جاء من ضلالات عن الدكتور الترابي، وبلغتني هذه الكلمة فسمعتها وبلغني معها وللأسف مواقف شتى لمن كان قد استمع إليها، إما بحضوره مباشرة وإما بسماعه إياها. فانقسم من بلغني علمه انقسموا إلى ثلاثة أقسام. الأول بقي مضطربا حينما سمع هذا الكلام من الشيخ مترددا، لأنه قد سمع من قبله أن هذا الرجل يثنى عليه ويمدح، فبقي في حيرة من أمره مضطربا في موقفه. الفريق الثاني، هذا الفريق بقي متعجب من هذا الكلام، وكأنه يسمعه عن هذا الرجل لأول وهلة، وكأن أسماء أو سمعه ما طرق بمثل هذا الكلام. وفريق ثالث وجدت فيه المكابرة والعناد، قائلا بعضهم في اتصالات بي أنصدق فلانا وفلانا وفلان ممن قال عن هذا الرجل كيت وكيت وكيت، أم نصدق فلانا يعني محمدا؟ والعجب أن يأتي هذا الكلام من العقلاء، لأن العاقل قد أرشده الله سبحانه وتعالى في كتابه وأدبه وهذب خلقه في مثل هذه المواقف بقوله في غير ما آية: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالواجب على من وجد في نفسه ريبة أو شكا أن يطلب البينة، ويجب حينئذ على المتكلم أن يوردها، فإن هذا حق من حقوق الطالب ليزيح ما علق في ذهنه من شك أو تردد، ويزيل ويبيد ما علق بقلبه من شبهة، فيترك الحق حينئذ واضحا أمامه. فإذا هو عمل له ذلك فأنما قال له: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. أقول من هذا المنطلق لما رأيت الأمر كما أخبرتكم ولما بلغني من هذا الرجل أو عن هذا الرجل من مقالات شنيعة وضلالات عظيمة مسجلة بصوته أو مكتوبة في بعض كتبه، أزمعت وعزمت واستخرت الله سبحانه وتعالى في أن أضيف هذه الكلمة إلى كلمة شيخنا، مبينا للحق إن شاء الله، مزيحا للغشاوة بإذن الله، مبينا لضلالات الرجل من كتبه ومقالاته في أشرطته التي وصلت إلي من السودان، حتى أدع الناس بإذن الله تعالى ممن سمع كلامي على بينة. ولأنه كما قيل: والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، أي كذبة فيما يقولونه ويدعونه، فلا بد من بيان الحق، ولعله يصادف قلبا واعيا وسمعا منصتا، فحينئذ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقال لهذا الرجل وأمثاله: لا نقيم عليك الحجة أمام خلق الله إلا بما كتبت يمينك وخط بنانك ونطق لسانك. وحينئذ كما يقال: يداك أوكتا وفوك نفخ. ومن عارض بعد هذا فإلى الله المشتكى، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وكما صح في الحديث: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين ينصرون دينك ويعلون كلمتك ويقومون في أوجه المبتدعة في كل زمان ومكان، صابرين محتسبين لله سبحانه وتعالى، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، صابرين على ما يلحقهم من أذى الناس. فهذه طريقة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: أولا وقبل أن أبدأ الحديث في هذا، إن من الأسباب العظيمة التي دعتني للتحدث في هذا الموضوع وزيادته، أن هذا الرجل قد أثنى عليه كثير من الناس فزخرفوا باطله وزينوا ضلاله، وأثنى عليه صنف آخر فهون من ضلاله وقلل من خطره ويسر أمر بدعته، فانغر الشباب بما قيل لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشتكى وعليه التكلان. فلو كان الأمر أمرا عاديا ما رفعنا أصواتنا إلى هذه الدرجة، لكن الأمر أصبح أمرا منكرا. فيا لله العجب، يعظم من شأن أهل البدع ويزين باطلهم ويثنى عليهم ويرفع شأنهم، ثم بعد ذلك يقال: وإن كان عنده بعض الملحوظات أو لنا عليه بعض الملحوظات. ماذا يأتي هذا بجانب الثناء والمدح في اغترار الناس به وتعنيتك عليهم أمر هذه الملحوظات؟ ماذا يأتي؟ أين النصيحة لله؟ أين النصيحة لكتابه؟ أين النصيحة لرسوله؟ أين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم؟ فقد سمعت بعضهم يثني على أمر هذا الرجل وحال دعوته حينما قال: صحيح نحن نقول إن في السودان الجبهة الإسلامية وهي التي تقف وراء الحكم، يعني جبهة الدكتور الترابي وهي التي تقف وراء الحكم. اسمعوا العبارة، عبارة المتكلم: أسأل الله أن يهديني وإياه صراطه المستقيم. يقول: هذه الجبهة هي التي تقف وراء الحكم، جبهة الترابي. قال: ولها اجتهادات خاصة لا توافق عليها. لكن في اعتقادي أن الذي يرفع في السودان هو إسلام، بغض النظر عن كونه إسلام فيه بدعة، نعم لكنه إسلام، وهو بلا شك خير، وهو بلا شك خير لا يقاس، أو خير لا يقاس بالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يعني من الرؤساء السابقين. ثم قال: وكوننا أمام دولة تعلن في وسائل الإعلام التزام النساء بالحجاب، تمام؟ وكوننا أمام دولة تعلن في وسائل الإعلام التزام النساء بالحجاب، والرئيس شخصيا يتحمس لهذا الموضوع ويعلن منع السهرات بعد 18 ليلة، يعني قبلها مباح لكن بعد 12 ممنوع، ويعلن منع السهرات بعد 18 ليلا وإلزام النساء بالحجاب، فتظهر مثلا المذيعة كما يقولون في التلفاز محجبة على الرغم أنه لا يكفينا هذا، إلى آخر ما قال. ويقول أيضا في كلامه على هذا وبيانه لحال الترابي، يقول الدكتور حسن الترابي أحد المفكرين الموجودين في السودان، وهو زعيم من زعماء الجبهة القومية الإسلامية هناك يعني في السودان، والرجل له أفكار واجتهادات كثيرة بعضها صحيح وبعضها لا يوافق عليها، بل له اجتهادات فيها نظر كبير، إلى آخر ما قال. فبعد هذا الثناء ماذا يأتي قوله له اجتهادات لا يوافق عليها؟ هذا الكلام ستتبينونه أنتم إن شاء الله تعالى من خلال كلام الترابي نفسه، وحينئذ تعلمون بعد سماعها هل هي من باب الاجتهاد هذا أولا، وهل هي فقط يكتفى فيها بأن يقول وإن كان لنا عليها بعض التحفظات وغير ذلك من العبارات الرقيقة التي تسيل رقة وميوعة مع هذا الرجل. هذا ما سأعرضه عليكم إن شاء الله تعالى احتسابا لوجه الله سبحانه، وأرجو الله أن يجعلني صادقا في ذلك، وذبا عن شريعته صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن عرضه وعرض أصحابه رضي الله عنهم، ودفاعا عن عقيدة الإسلام. فأقول وبالله التوفيق، قد يرد علينا سؤال، بل قد ورد وناظرني فيه بعض الإخوة ممن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم الطريق وأن يوضح لهم الصراط المستقيم، فقال لماذا هذا الهجوم الآن على الترابي؟ لماذا هذا التركيز الآن على الترابي وما سمعناكم قبل تتكلمون فيه قط؟ والجواب بحمد الله يسير لا يعجزنا، وهذا من فضل الله وتوفيقه لأهل السنة، أن أهل البدعة ومن جادل عنهم لا يعجزهم الرد عليهم. فنقول أما كونك لم تسمعنا أو لم يسمعنا غيرك، فالله سبحانه وتعالى مطلع علينا، كاتب لما نقول، فالكرام يسطرون علينا ويعلم حالنا، من أننا من أول ما علمنا عن هذا الرجل ووصل إلينا ضلاله قمنا محذرين للناس ومنذرين لهم من شره، ولكن سمع من سمع. ثم أيضا هناك سبب آخر، وهو أن هذا الرجل لم تكن له سلطة ولم تكن له مكانة يسمع منها صوته ويفرض بواسطتها على المستضعفين رأيه، فلما كان الأمر كذلك كان التحذير على قدر الحاجة، فلما عم الأمر وكثر البلاء وأحدق الخطر ولمع ذلك الرجل الضال المبتدع وأبرز للناس في صورة المجتهد، ورفع بذلك الصوت عاليا وتربع على هرم التشريع في بلاده، أحببنا أن نقوم ونقول للناس هذا حال ذلك الرجل. فهذا الذي اقتضى هذا البيان وهذا الهجوم عليه، وهو في الحقيقة إنما هو بيان لحاله وليس فيه ظلم له، والدافع الكبير والأساسي له هو ما سمعتم من الثناء على ذلك الرجل. وجعل هؤلاء المادحين له في مصاف الأئمة المجتهدين، وإذا سمعت الحديث عنه وعن اجتهاده فكأنما تسمع عن أحمد بن حنبل أو عن الإمام الشافعي أو عن الإمام مالك أو غيرهم من أئمة الإسلام، وكأنما هو من مصاف علماء الشرع الأئمة المجتهدين. وهذا أيضا تسمية للأمور بغير اسمها، ففيه تسمية، فيه تسمية للبدع والمحدثات والضلالات والجهالات والمنكرات بالاسم الشرعي المقبول الاجتهادات. فلما كان الأمر كذلك وعظم الخطب وجلت المصيبة لهذا كله، قمنا بما ستسمعونه إن شاء الله تعالى. فأولا الترابي سيرته معروفة، الترابي سيرته معروفة، ومن أين تخرج وحاز شهادته؟ إنه قد حازها من السربون في فرنسا. وماذا ينتظر من شخص يرشح من هذه الجهة أن يتحدث به عن الإسلام؟ هذا لا تجيب عليه حتى تسمعوا كلامه من كتبه، فإن هذا واجب علينا جميعا ألا يؤخذ المرء إلا بجريرته. ولا نطيل في سيرته ولا نتكلم عنه، بل ندخل في صلب موضوعنا. فالترابي وموقفه من العقيدة الإسلامية وكتبها وبيان ذلك من كتبه التي انتشرت بيننا ويقرأها بعضنا ولا يلاحظ عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأولا قبل أن أبدأ في الكلام سأبين لكم الكتب التي اعتمدت عليها وهي أقرب إلينا ولله الحمد، لا سيما أهل هذه المدينة. كتبه بالنسبة إليهم كما يقال أقرب من القلم فوق أذن الكاتب. فكتبه هذه أولا تجديد الفكر الإسلامي، وثانيا ثلاثة موضوعات كتبت باسم قضايا الحرية والوحدة أو الوحدة والشورى والديمقراطية والدين والفن، الثالث تجديد أصول الفقه الإسلامي، والرابع الاتجاه الإسلامي يقدم المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع. وهذه الكتب جميعها موجودة مطبوعة بالدار السعودية بهذه المدينة، و العنوانات فيها كما ترون في مدينة جدة، في الدار السعودية، الإدارة العامة في البغدادية، عمارة الجوهرة، الدور الثاني، تليفون كذا إلى آخره. فهذه الكتب كلها موجودة بين أيدينا، لكن من يقرأ ويعتبر ومن يقرأ ويقف ومن يقرأ وينتقد. فاسمعوا نظرة الترابي إلى العقيدة الإسلامية. وشرطي في هذه الجلسة ألا أذكر ما تطرق إليه شيخنا فضيلة الشيخ محمد أمان حفظه الله حتى لا أكرر عليكم ولا أثقل على مسامعكم وأطيل عليكم، بل آتي إن شاء الله بما لم يأتي به شيخنا حفظه الله. فالدكتور الترابي نظرته إلى العقيدة الإسلامية يرى أنها قاصرة عن معالجة الشرك السياسي. ما هو الشرك السياسي؟ هذا قد نقل شيخنا فيه عبارة ولكنها ليست التي هنا. حسب ظني الشرك السياسي عنده هو شرك الحاكمية، تحكيم الكتاب والسنة أو تحكيم القوانين الوضعية. فاسمعوا إليه في صحيفة 41 يقول حينما تكلم على دور العقيدة الإسلامية في تجديد الفكر الإسلامي قال ولكن حال الزمان وأصبح اليوم يجابهنا شرك جديد وهو الشرك السياسي، وهو أن يتخذ الناس آلهة من دون الله سبحانه يتحاكمون إليها ويتخذونها مصدرا للتشريع وأهلا للطاعة والتقليد وأصلا لوضع القوانين. هذا الشرك السياسي الجديد ليس في الفكر الإسلامي العقدي القديم كثير علاج له. أرأيتم؟ هذا الشرك السياسي الجديد ليس في الفكر الإسلامي العقدي القديم كثير علاج له. سبحان الله، ما أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. أين أنت من قوله تعالى ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم؟ أين أنت من هذه الآيات الثلاث وقول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى أن قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآية تشترط حتى نفي الحرج في النفس من قبول حكمه صلى الله عليه وسلم، تقبله وفي نفسك حرج لا يكفي هذا، بل لا بد مع القبول من التسليم والإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد التام حتى لا يكون في نفسك حرج. مجرد القبول فقط وأنت تعتقد اعتقادات مخالفة لهذا الحكم أو تنقصا له لا يكفي. فلا وربك لا يؤمنون يا محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل الترابي يقرأ هذه الآيات؟ نعم يقرأها صباحا ومساء، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قوله عن عقيدة المسلمين وشريعة رسول رب العالمين وخاتم رسل الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، قوله ووصفه لها بقوله الفكر العقدي القديم، هذا الأسلوب المنحط مع عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام وما جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. هكذا يصور هذه العقيدة الإسلامية، وأنها عقيدة قاصرة عن علاج هذا الشرك السياسي. اسمعوا الأطم من ذلك والأدهى والأمر. طيب، سلمنا لك يا أيها الدكتور المجتهد بأنه لا يوجد في فكرنا العقدي على قولك القديم كثير علاج لهذا الشرك السياسي، فمن هم المعالجون وما هو العلاج؟ اسمعوا، اسمعوا العجب الذي لا يفتأ المسلم إذا قرأ كتابة هذا الرجل، يتعجب دائما. قال: لما صور العقيدة الإسلامية بأنها ناقصة ولا تفي بهذا الأمر، قال: ولذلك انبرت له أقلام مفكرين عقائديين، يعني للشرك السياسي، انبرت له أقلام مفكرين عقائديين مسلمين مهديين، منهم العالم الإمام المودودي والشهيد سيد قطب عليهما رضوان الله، فقد تحدثا عن حاكمية الله سبحانه وتعالى وضرورة التوحيد في الحاكمية، وقد كان هذا نوعا جديدا من الشرك، وكان لا بد أن يتوجه إليه فكر عقدي جديد. انتهى كلامه كما ترون. كتاب رب العالمين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودواوين أئمة الإسلام كلها أفكار عقدية ليس فيها كثير علاج لهذا الشرك السياسي. فجاءنا المفكرون الإسلاميون العقائديون فلان وفلان، فكتبوا في أمر الحاكمية وبينوا هذا الشرك السياسي. ونحن نسأل هذا الرجل فنقول له: من أين جاء هذان المفكران الكبيران الإمامان كما تقول بما كتباه؟ أجبنا. لا بد وأن تكون الإجابة بأحد أمرين: إما أن يكون هؤلاء جاءوا بما كتبوا من الكتاب والسنة فبطلت هذه الدعوة، وإما أن تكون من غير الكتاب والسنة فهي مردودة على من جاء بها، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون، وأنزل فيه: ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم، وأنزل فيه قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. الآية: الذي أنزل هذه الآيات في التشريع هو الذي أنزل علينا في الكتاب معها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن أين جاء هؤلاء الكاتبون بهذه الأشياء؟ إما أن يكون من الكتاب والسنة فانتقض كلامك أيها الضال المبطل، وإما أن يكون قد جاء بها من عند أنفسهم فلا حاجة بنا إليها، فالكتاب كفيل والسنة كفيلة ببيان هذا الشرع دقيقه وجليله. وكتب الرجلين إذا قرأت تكذب هذه الدعوة، ففي كتاب الأول والثاني الاقتباس من الكتاب والسنة والتدليل على الحاكمية، لكن الرجل أعمى الله بصيرته ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا موطن. وموطن آخر في صحيفة 42 من الكتاب نفسه يطالب بناء على ما سبق ما دامت الشريعة قاصرة والفكر العقدي الإسلامي القديم لا يوجد فيه كثير علاج لهذه المشكلة، يطالب بتجديد العقيدة، العقيدة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فما قبضه إليه سبحانه وتعالى إلا بعد أن بينها بيانا شافيا كافيا، واستمر المسلمون على العمل بها 14 قرنا من الزمان. يطالبنا هذا الرجل بتجديد هذه العقيدة والاستغناء عن علم العقيدة القديم، فيقول في صحيفة 42 من كتاب تجديد الفكر الإسلامي، قال: ولذلك، يعني لأجل ما سبق، لا بد من أن يتجدد الفكر الاعتقادي ليعالج ويجابه نوع المرض الإشراكي وعلل التوحيد التي يطرحها الواقع الحاضر، إلى آخر ما قال. ثم قال: ولا بد من أن نتجه إليها بوجه جديد في كل عصر وفي كل زمان ومكان، فنعبد الله، هذا واحد، ونكيف تلك العبادة. انظروا العبارات أيها العرب، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون، بشيرا ونذيرا. فحينما يتخاطب العربي إلى العرب، الناس يحكمون عليه بلغته، فالألفاظ كما قيل قوالب المعاني، والنيات والمقاصد إلى الله لا نحكم عليها، ولكن هذه الألفاظ ألفاظ شنيعة وضلالات عظيمة وزلات جسيمة. نسأل الله أن يتداركنا وإياكم برحمته، وأن يعصمنا وإياكم من الوقوع فيها، وأن يرد هذا الرجل إلى الحق ردا جميلا، أو يريح الإسلام منه ومن كل مغرض. يقول بعد هذا: ولا بد من أن نتجه إليها، إلى العقيدة، بوجه جديد في كل عصر وزمان ومكان، فنعبد الله سبحانه وتعالى ونكيف تلك العبادة. تكيف، نكيف تلك العبادة بما يكافئ حاجات ذلك الزمان والمكان. العبادة تخضع عند التراب للظروف والعصور، فقد يأتي عصر لا يوافق هذه العبادة ولا يصلح لها، والتمسك بها فيه ما فيه، فتؤخر ويتكيف مع العصر، يجار العصر على حساب الإسلام. هذا كلامه في هذه الصحيفة، مطالبة بتكييف العبادة وتجديد العقيدة. العقيدة أمر توقيفي، ما اختار الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى جواره إلا وقد بينها بيانا شافيا كافيا لكل من أراد الحق، وقام عليها أصحابه رضوان الله عليهم من بعده فحموها، ومن بعدهم تلامذتهم من التابعين، ثم الأئمة المهديين، أئمة أهل السنة والجماعة، أئمة السلف الصالح كالسفيانين والحمادين والشافعي وابن حنبل ومالك بن أنس وغيرهم وغيرهم، وكابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم، رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. كلهم دافعوا عن هذه العقيدة ونفوا عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وحثوا الناس على الثبات عليها والتمسك بها، فصنفوا فيها وعلفوا في بيانها ونصرتها والرد على من حاربها. يأتي إلينا هذا في هذا اليوم فيطالب بتجديد هذه العقيدة، وإلى ماذا سيجددها؟ إنه سيجددها ولا شك إلى الديمقراطية الغربية الكافرة التي يتغنى بها هو ومن كان على شاكلته. في كتبه هذه جميعا لو رأيتموها واطلعتم على ما فيها. إذن فالعقيدة عند الترابي تحتاج إلى تجديد، ولا بد أن تكيف هذه العقيدة وأن تخضع للظروف والأحوال في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله العافية والسلامة. هذا مقتطف من كلامه في العقيدة من كتابه الذي ترون، أما كلامه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أعظمه وما أفضعه وما أخبثه وما أحطه وما أسوأه وما أجرمه. أقول ذلك من كلام مسجل له عندي في 3 أشرطة، ومن أراد السماع فليأتي إلينا.